بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة نحاول قدر الإمكان أن نجيب عليها. من هذه الأسئلة يقول الأخ هنا: معنى قول ابن مسعود أقلهم تكلفا، يعني يرسلون الكلام رسالة لا يتنطعون، كما جاء في الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني لا يكون أحدهم متكلفا في الكلام ولا لدودا. السؤال الآخر يقول: التسمية في الوضوء أليس مطلقا؟ هل يفيد البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ هو هكذا فسرها العلماء، ثم كما ذكرت لكم الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو أن الرسول عليه الصلاة، حديث أنس في صحيح البخاري، لما شكوا قلة الماء وضع كفه في الماء فأخذ يفر فقال بسم الله، فكان ذلك تفسيرا للمراد. وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في الأسبوع القادم، نحن بعد لم نبدأ في المسألة ولم نبين شيئا ولو يسيرا. يسأل الأخ هنا في الناكح بيده، الذي يعني يتكلم الأخ عما يسمونه العادة السرية، لا شك أنها من حيث الجملة هي محرمة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذي يفعل ذلك قد ابتغى. لكن إذا وزنت بينه وبين الزنا، وأصبح الإنسان يخشى أن يقع في الزنا وليس أمامه إلا أن يفعل ذلك، فذلك أخف إذا اضطر إلى ذلك. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يفتون أبنائهم، أو بعض السلف كانوا يفتون أبنائهم إذا كانوا في أسفار في مثل ذلك، حتى لا يقعوا في المحظور. يقول الأخ: خالي أخو أمي، هل يكشف على بناتي؟ ما في شك، خالك يعني هو يستمر وإن نزل سيبقى خالا لك، وهو خال لأولادك مهما نزلوا. هنا يقول: هل يجوز الدعاء جهرا في جملة بصوت مرتفع بعد الصلوات المكتوبة مباشرة، وكيف ينصح من يدعي ذلك؟ هذا حقيقة من البدع التي لا أصل لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يخطب الناس دعا والناس يؤمنون، وإذا مثلا جئت إلى خطيب الجمعة وهو يدعو يقول الناس آمين في المواضع التي يؤمن فيها. أما أن يأتي الناس مجتمعين، مثلا إذا فرغ الإمام مثلا تجد أنه قال كلاما، قرأ الفاتحة، إذا مثلا خلص من القراءة قال الفاتحة أو غير ذلك، أو يرفعون أصواتهم بمثل ذلك، فهذه لا أصل لها. وما والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا في الحديث الآخر فهو رد. يقول الأخ: هل غسل الأذنين في الوضوء أمر واسع ومنطقي؟ لو بينت لنا الكيفية. ما أدري، يعني هو ليست تغسل، هي تمسح الأذنان من الرأس، في حديث الأذنان من الرأس، وهذا سيأتي إن شاء الله في الصلاة، لكن لا مانع ما دام السؤال عنه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الفروض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، في آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم، واحد، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أربعة، وما ذكرت المضمضة والاستنشاق. ومن هنا اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، والصحيح أنهما واجبتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليجعل في أنفه ماء وليستنثر، وهذا أمر. وفي المضمضة قال: إذا توضأت فمضمض. ناتي إلى الرأس أيضا، لم تذكر الأذنان، لكن في حديث الأذنان من الرأس، ولو صح الحديث لكان فصل الخطاب. لكن ناتي إلى سنة رسول الله الفعلية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويمسح أذنيه بما بقي من ماء الرأس. هل نحن نجد عندنا مثلا في مذهب الحنابلة ماذا؟ ويأخذ ماء جديدا للأذنين. لكن الصحيح، لأن الأدلة الصحيحة التي جاءت في ذلك كلها التي ليس فيها خلاف، أنه كان يمسحهما عليه الصلاة والسلام بماء الرأس، يعني تمسح رأسك ثم تدخل ماذا؟ السبابة والإبهام وتديرها على الأذن، هذا هو مسح وليس غسلا، هذا هو الوارد. هناك جاءت أحاديث أنه أخذ لهما ماء جديدة، ولكن كلها لا تخلو مما قال، وأظنني سبقا عرضت لهذا أيضا في مناسبة أورده المؤلف رحمه الله. يقول الأخ: هل ظهر الرجل يعتبر سترة للمصلي وكذلك الكتب الدينية كالحامل التي فيها مثلا كتب أو غير ذلك وصحيح البخاري وغيره؟ العلماء كرهوا أن تصلي إلى مرآة أو إلى آدمي أو إلى أناس يتحدثون، لأن ذلك يشغلك في جهة القبلة، لكن تصلي مثلا كما جاء عن ابن عمر وغيره أنه كان يصلي إلى بعير، تصلي مثلا إلى خشبة، تصلي إلى لوح، أي إلى سارية، أي شيء تضعه إلى كتاب، المهم حتى لا يمر أحد بينك وبين سترتك، فكل ذلك جائز ليس في إشكال. ولكن هناك كره العلماء الصلاة إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، لأنه إذا الصلاة فيها خشوع وربما هذا الآدمي الذي أمامك يعني يشغلك عن بعض الأمور إلى جانب أمور أخرى يذكرونها، ولكن ليس واضحا لنا. يقول الأخ: ما حكم إسبال اليدين، يقصد إرخاء اليدين؟ هذا غالبا مالك الذي يسأل. أنتم تعلمون أيها الإخوة جاءت أحاديث عدة أن رسول عصر كان يضع يده اليمنى على اليسرى، جاء تحت السرة، فوق السرة، على الصدر، وكلها لا تخلو مما قال، لكن أسلمها أو أقربها هو فوق الصدر. وأما إرخاء ذلك فهذا مكروه، لكن بعض الناس يشنع على الذين يفعلونه ويرى أن صلاته غير صحيحة، لا، وهذا من الفقه في الدين. يعني هناك مثلا تجد في صلاة الجنازة أحد يرفع يديه إذا كبر الإمام، وأحد لا يرفع، هذا له دليل وهذا له دليل. أحد مثلا يجهر ببسم الله في الصلاة الجهرية وأحد لا يجهر، ليس لك أن تخطي هذا، لكن ناقشه هل الحق معك أو معه، أيكما أرجح، يعني أيكما أرجح قولا. يقول الأخ: نود، هذا سؤال صعب، يعني ليس صعبا يعني الكلام فيه لكن يحتاج إلى وقت، يقول أن تعطينا يعني عن فقه شيئا أو كذا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه الآخر، هذا يتطلب محاضرات، ولكن أيها الإخوة يكفي فيه قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تلاحظ أيضا ما قد يترتب على الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وهو مراحل، فهناك تغيير باليد وهذا من اختصاص السلطة، وهناك باللسان، فإذا لم يترتب على قولك ضرر فجاهد بلسانك وادعو بلسانك، وأقلها وهو أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، فربما تكون في موقع يتطلب الأمر منه أولا أن تكون حكيما، لأن هذا أسلوب القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فما عرف أن إنسانا كان حكيما في دعوته، بصيرا يعني عالما مما يدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلا ووفق في دعوته وأقبل الناس عليه، ولا يخلو من معارض، لكن في النهاية سيكون ماذا؟ القبول له بإذن الله تعالى. إذن لا بد أن تكون مؤهلا، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو داعية في الحقيقة، ينبغي أن يكون مؤهلا وأن يعرف يدعو، أن يعرف الشيء الذي يدعو، لأنك قد تدعو إلى شيء تراه ظلما أو حراما وهو ليس بحرام، والسبب جهلك بذلك الحكم. فالمسألة التي تدعو عن إليها يعني تكون حكيما فيها، عالما بها، وأن تكون حكيما. حتى الرسول لما أرسل معاذا إلى اليمن وهم يهود: وليكن أول ما تدعو إليه شيئا إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن لابد من الدعوة بالحسنى وبالحكمة وباللطف، وأن تكون عالما بما تدعو إليه. لأنك إذا ما علمت قد تخطئ في ذلك فيترتب ضرر. أيضا تنظر إلى المقام الذي تدعو فيه، هل المكان الذي أنت تدعو فيه مناسب للدعوة؟ هل الشخص الذي تدعوه مناسب لأن تدعوه بتلك الصورة؟ لأن الذين يدعون أنواع ثلاث، إنسان منكر ملحد، فهذا لا يكفي فيه أن تقول الصلاة واجبة، إنما تأتيه بالحكمة وتتدرج معه، لأنه يحتاج إلى مؤكدات تؤكد له، تأتي بأدلة، قد لا يقتنع بالأدلة النقلية فأتي له بالأدلة العقلية التي قد يسلم لك فيها. قد يكون مترددا فأمره أسهل، قد يكون جاهلا بالحكم فهذا يسهل عليك، كما في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل رسول الله ماذا فرض الله علي من الإسلام، فذكر له الصلاة والزكاة والصيام والحج مختلف فيه هل كان مفروضا ولا، ماذا قال؟ انصرف ويقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، مع أن العلماء يتكلمون بأنه ينبغي للإنسان أن لا يهجر السنن وأن لا يتركه، ويعتبرون ذلك قدحا فيه وقدحا في شهادته أيضا. إذن يعني هذا باختصار أن الذي يدعو إلى أمر أول أمر يتصف به العلم، وأن يكون حكيما، وأن يكون عالما بما يدعو إليه أيضا، وأن يعرف المقام الذي يتحدث فيه، فلكل مقام مقال. لا تأتي إلى أناس مشغولين أو في أمور الدنيا ثم تدخل معهم في أمر. يقول الأخ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ هذا يفعله البعض، أنا لا أعرف في ذلك حديثا صحيحا، لكن بعض الفقهاء يرى هذا، يعني فقها هناك من يقول به، وأن الإنسان يمسح ذلك لأنه جاءت فيه مثلا آثار عن بعض الفقهاء. هذا سؤال يبدو طويل، يعني يقول بعض الناس ماذا يديه بعد الصلوات المكتوبة بالدعاء، صلى الله عليه وسلم.